بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ومن شكر نعمة الله عز وجل على هذه النعمة أن يحسن إلى أولاده بتعليمهم وتربيتهم والعناية بهم، لأنه مسؤول عنهم أمام الله عز وجل، فيحرص على تعليمهم وعلى تربيتهم وتأديبهم. ولكن لا بد من التعليم قبل التأديب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه ومن معه من الشبابة: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. فبدأ بالتعليم قبل التأديب. ثانيا، من السنن والآداب عند ولادة المولود البشارة والتهنئة لمن ولد له ولد. قال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. فإن فاتت البشارة استحب له أن يهنئه. والفرق بينهما، أعني الفرق بين البشارة والتهنئة، أن البشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به. ولهذا لما أنزل الله تعالى توبة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم ذهب إليه البشير فبشره، فلما دخل المسجد جاء الناس فهنؤوه. وهذا يدل على أن البشارة غير التهنئة. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه يقال في تهنئة الإنسان بالمولود: بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب وبلغ أشده، ورزقت بره. فإن قال هذا أو غيره من الدعوات فهذا حسن. ثالثا، من الآداب والسنن أنه يستحب أن يؤذن في أذن المولود اليمنى وأن يقيم في أذنه اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين بن علي رضي الله عنهما حين ولدته فاطمة رضي الله عنها، وأقام في أذنه اليسرى. والأحاديث الواردة في الأذان والإقامة في أذن المولود في إسنادها مقال، ولكن أهل العلم رحمهم الله استحبوا ذلك وعللوا ذلك وقالوا: ليكون الأذان أول ما يقرع سمعه. والأذان مشتمل على كلمات عظيمة من كبرياء الله تعالى وعظمته والشهادة له بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدعوة إلى الخير والفلاح. رابعا، من السنن أنه يستحب تحنيكه لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. والتحنيك معناه مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به لأجل أن يتمرن على الأكل ويقوى عليه. خامساً، من السنن حلق رأس الذكر ويتصدق بوزنه فضة أو ما يعادلها على الفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. وهذا أعني الحلق بالنسبة للصبي مشروط بأن يكون الحالق حاذقا متقنا، لأنه يخشى على رأس المولود في هذه الحال، فإذا خشي على رأس المولود من الخطر أو الضرر فإنه يتصدق بوزن شعره فضة من غير حلق. سادسا من السنن والآداب تسمية المولود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم ليلة ولادته، ولا منافاة بين الحديثين. فإذا كان الإنسان قد هيأ الاسم وأعده قبل الولادة فإنه يسميه يوم الولادة، وإذا لم يكن قد هيأ الاسم فإنه يسميه يوم سابعه. سابعا من السنن والآداب العقيقة، والعقيقة من العق وهو القطع، لأن الذابح يقطع أوداجها وما يجب أن يقطع. والعقيقة هي الذبيحة عن المولود، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، لأنها سنة ونسك مشروع بسبب تجدد نعمة الله عز وجل على الوالدين. والعقيقة لها فوائد، منها أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، ومنها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل غلام مرتهن بعقيقته، فهي تفك رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته. ومعنى مرتهن بعقيقته أي محبوس عن مصالحه، فإن العقيقة لها تأثير في انطلاق الطفل وانشراحه وسعة إدراكه، لأنها شكر لله تعالى، والنعم تزيد بشكرها، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن فوائدها وحكمها أنها فداء للمولود، كما فدى الله تعالى إسماعيل الذبيح بالكبش، فقال عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. وقوله وفديناه بذبح عظيم، عظيم من وجوه ثلاثة: عظيم من جهة كونه فداء لإسماعيل، وعظيم من جهة كونه من العبادات الجليلة، وعظيم من جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة. والسنة